قولوا لي اعمل ايه وياه، لا بشوفه ولا قادر انساه. قولوا لي اعمل ايه وياه، لا بشوفه ولا قادر انساه. قولوا لي قولوا لي اعمل ايه وياه، اعمل ايه وياه. Oh, حير الفكر في حبه وصدفة لو فكر فيا ويحب ويفرح قلبه ويحرم الفرح عليا عليا عليا يا حيار الفكر في حبه وصدفة لو فكر فيا يحب ويفرح قلبه ويحرم الفرح عليا عليا عليا هو اللي متهني انا اللي مستني هو اللي متهني انا اللي مستني ودموع عيني بتستنى بتستنى قولولي قولولي هعمل ايه وياه هعمل ايه وياه لا بشوفه ولا قادر انساه قولولي اعمل ايه وياه لا بشوفه ولا قادر انساه قولولي قولولي اعمل ايه وياه